اشتغلت نحكى عنك انها كانت عن البنك الراجل والتدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط ان يكون متزوج بشرط ان يكون متزوجا تقيا دون ان يكون حجابا ساترا بينهما فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة ان وجد ذلك وان كان احد المستثمر رضي الله عنه. الشهادة انها هو يشكو الله سبحانه وتعالى حيث جعل يوما خاصا للنساء يعلمهم اما دينهم وليس عندنا دليل اخر اكثر من ذلك ولهذا اشترطنا ان يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا وما ادري اذا كان لغكم انني اشترط شرطا اخر ما هذه ذكرت بالشرع ام لا ان يكون ايضا يعني ما يكون شابا ولو كان متزوجا وانما ان يكون شيخا وحسبك مني ان لا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا حسبه ان يكون شيخا يعني مسنا والغرض من هذا واضح جدا وهو وضع الشدود الذرائع بين هذا المدرس الذي يبتلى بالتدريس على النساء وبين ان يفتتن به او يفتتن هو بغيره هذا هو وليس عندنا اكثر من هذا.